ثم قال رحمه الله، قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماته وصح عن الثقات من رواياته. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي من كرامات الأولياء. طيب، من خالف في هذا؟ خالف في هذا المعتزلة، فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء. طيب، ما شبهتهم؟ شبهتهم مرت بكم في موضوع دلائل النبوة، والسبب في ذلك أنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. هذه مقدمة، قال النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة. طبعا هذه مقدمة غير صحيحة، بل النبوة تثبت بالمعجزات وبغيرها. فدلائل النبوة المعجزات، هذا دليل. حال النبي وما هو موصوف به من صدق وأمانة، وأيضا ما يدعو إليه، أيضا كذلك بشارات الكتب السابقة وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم. لكنهم لما حصروا النبوة في دليل واحد وقالوا النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، عندئذ قالوا، وهذه المقدمة الثانية، قالوا لو أثبتنا أن للولي كرامة، فهذه الكرامة طبعا هي أمر خارق، فعندئذ يختلط أمر النبي بالمتنبئ، بأمر المتنبئ الكذاب. يقول لو جاء ولي وادعى أنه نبي وعنده أمر خارق العادة، فعندئذ يختلط النبي الصادق بالمتنبئ الكذاب. والجواب عن هذه المقدمة أن يقال أنه لا يمكن أن يتصور أن وليا من الأولياء أن يدعي النبوة، ولو ادعاها فهذا متنبئ كذاب، متنبئ كذاب وزنديق من الزنادقة. فالمقصود أن تلك المقدمتين فاسدتان. هذا هو ما يتعلق بهذه الكلام. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم، وهذه لفتة مهمة من الطحاوي رحمه الله، لأن بعض المنتسبين لأهل الإسلام يبالغون في مسألة الكرامات ويروون الآثار الموضوعة والمكذوبة عن بعض الصالحين وعن بعض الأولياء. فلا شك أننا نصدق ونؤمن بما صح من تلك الكرامات. هذا أمر. الأمر الآخر، يشير العلماء إلى قضية الفرق بين المعجزة والكرامة، والمعجزة التي هي للنبي والتي تسمى آية، وهذه هي تسمية القرآن، وهذا هو الأولى أن تسمى معجزات الأنبياء أن تسمى آيات، كما قال ذلك الشيخ الإسلام، كما جاء قبل هذا في القرآن، أن تسمى آيات، تسمى بينات، تسمى براهين، هذه التسمية القرآنية. فالمعجزة أو الآية للنبي هي أمر خارق للعادة، يجيه الله تعالى على يد نبي من أنبيائه إظهارا لصدق دعواه أنه نبي. يفرق العلماء أو بعضهم يفرق بين المعجزة والكرامة، فيقول بعضهم أن بينهما قدر مشترك، وهو أن كلاهما أمر خارق للعادة. يعني الكرامة هي أمر خارق العادة، يعني مثلا كون مثلا خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، يتعاطى السم ولا يضر، هذه كرامة. كون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدعو الله تعالى فيستجاب له، وكان مستجاب الدعوة، هذه تعد كرامة له. أيضا مثلا ما جاء في قصة مريم تعد كرامة لها، ونحو ذلك. فيعني هذه الكرامات أمر خارق العادة، كون بعض الأولياء ينعم الله عليه مثلا بالنجاة من غرق أو من أسباب التلف وقد تحققت، هذه تعد كرامة. فهي أمر خالق للعادة. وأيضا كذلك معجزات الأنبياء هي أمر خالق للعادة. فهذا القدر مشترك بينهما. لكن مع هذا فلا شك أن خوارق العادات التي تقع الأنبياء أعظم مما يقع الأولياء. الفرق بينهما أن يعني الفرق الذي بينهما طبعا أن الولي طبعا لا يدعي النبوة، ولو ادعى كما ذكرنا أنه لا يعد وليا بل يعد متنبئا كذابا. بعضهم يذكر فرقا ويقول أن الكرامة لا تحدي فيها، والمعجزة يكون فيها تحدي. المعجزة معجزة النبي، آية النبي يكون فيها تحدي، وهذا فرق غير يعني دقيق، بدليل أن خالد رضي الله عنه لما تعاطى السم كان هذا في مقام التحدي، في مقام التحدي لما أراد أن يفتح بلدا من البلدان فتحداه هؤلاء الكفار فتعاطى السم ولم يضره. فما يقوله مثلا بعض أهل الكلام وبعض الأشاعرة أن الكرامة لا يقترن بها التحدي بخلاف المعجزة فهي مقرونة بالتحدي، هذا غير دقيق. فالكرامة قد يكون فيها أيضا تحدي. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 500، قال: كرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطالب بالفرق بينهم. فالكرامة تعد من معجزات الأنبياء، الكرامات كرامات الأولياء تعد من معجزات الأنبياء. ما وجه ذلك؟ لأن هذا الولي إنما حصلت له هذه الكرامة بسبب ماذا؟ بسبب اتباعه للنبي، فهي لم تحصل له إلا بسبب اتباعه للنبي. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن على المسلم وعلى عباد الله أن يحرصوا على الاستقامة، كما قال بعض أهل العلم: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. فالمهم هو الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المهم. إن جاءت الكرامة أو ما جاءت، إن جاءت فهذا فضل الله، وإما جاءت فالإنسان عليه أن يشتغل بما أمر الله. وكم من الصالحين وكم من عباد الله الصالحين يعني الذين لم تقع لهم كرامات، ووقعت الكرامة لمن دونه، ووقعت الكرامة لمن دونه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 11 صفحة 83 و200، يقول: الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أتاه منها ما يقوي إيمانه، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته. فلا نظن أن الكرامة يعني أنها لابد أن تكون لعبد قوي الإيمان، قد تحصل لضعيف الإيمان ويكون ذلك من أسباب تقوية إيمانه. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم في كتابه المسمى بدلائل الرسوخ، يقول: ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة، مشى قوم فوق البحار كرامة، طبعا مشى قوم فوق البحار ومات عطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا، وما ضر هؤلاء. هذا أمر. الأمر الآخر يعني أحيانا الشيطان يلبس على بعض الصالحين فيحصل له أمر وحال فيظن أنها كرامة، فينبغي الحذر من وساوس الشيطان ونزغاته. وقد أشار ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس إلى شيء من ذلك، فقال رحمه الله: قال: كلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه، فمن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر، رأيت ليلة القدر. وإن كان في غيره يعني في غير رمضان قال قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اتفاقا. يعني لاحظ يعني أحيانا بعض الناس يعني تجده يفكر في أمر ويعني يتقصد أمر ثم يحصل له، فيحصل له هذا الأمر اتفاقا، فيعني يظن في نفسه يعني شيئا، يظن هذا كرامة الله وأن هذا أمر خارق حصل له. وكما قال هنا قال وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اتفاقا، يعني حصل هذا الأمر يعني اتفاقا. قال وربما كان اختبارا، وهذا أمره أشد، وربما كان اختبارا، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة. انتهى كلامه. يعني قال والعاقل لا يساكن شيئا من هذا، يعني لا يركن إلى هذا، لأنه ربما لو ركن إلى هذا الأمر وإن كان كرامة ربما اعتراه نسأل الله العافية العجب والغرور بنفسه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هنا المؤلف رحمه الله يشير إلى بعض أشراط الساعة الكبرى، فقال نؤمن بأشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، فالشرط علامة على المشروط، علامة على المشروط اللي هو يوم القيامة. وسميت الساعة بهذا الاسم بالساعة لسرعة الحساب فيها، هكذا قال بعضهم. قال إنما سميت الساعة ساعة لأنها يحصل فيها بغتة وتفجأ الناس في ساعة، فيموت الناس بهذه الصيحة التي هي نفخة الصعق، نفخة الصعق. قال ونؤمن بأشراط الساعة، أشار هنا إلى أشراط الساعة الكبرى، والعلماء يقسمون علامات الساعة إلى كبرى وصغرى، وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما مضى منها وما استمر وما يستقبل، فيقسمونها إلى أقسام ثلاثة، فيقولون علامات مضت وانتهت كانشقاق القمر وكبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلامات وقعت واستمرت ككثرة القتل، كثرة الهرج، وأيضا كذلك مثلا زخرفة المساجد ونحوها، وعلامات لم تقع بعد، وهي مثالها العلامات، علامات الساعة، العلامات الكبرى التي هي العلامات العشر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر من باب التمثيل، ذكر أربعة من هذه العلامات، ذكر أربع علامات، ومن المعلوم أن علامات الساعة الكبرى عشر، هذه الأربع التي ذكرها إضافة إلى الدخان وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. هذا ما يتعلق بعلامات الساعة. قال هنا من خروج الدجال، إذن يجب علينا أن نؤمن يقينا بأن الدجال خارج لا محالة، والأحاديث في شأنه متواترة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما بالنبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى مكتوب بين عينيه كافرا، وفي رواية كافر. فالحديث فيه متواترة، وعلى المؤمن وعلى المسلم أن يتعوذ بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال، وعليه أيضا كذلك أن يتخذ الأسباب في ذلك من قراءة 10 آيات من سورة الكهف من أولها ومن آخرها كما جاءت بذلك الأحاديث. هذا أمر. والدجال أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في الجزء 18 صفحة 58، وذكر قوام السنة الأصفاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة أن جهما بن صفوان يقول إن الدجال هو كل رجل خبيث، أن الدجال هو كل رجل خبيث. هذا غير صحيح. الدجال جاء وصفه بأنه شاب وأنه مكتون وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فجاء وصفه بأنه شخص محدد معين. أما أن يقال أنه كل رجل خبيث هذا كلام مردود، ويذكرنا هذا الكلام بما وجد عند ما يسمى بالمدرسة العقلانية، عندما تجد مثلا أن محمد عبده مثلا يقول إن الدجال هو رمز الخرافة ورمز القبائح، وبعض العقلانيين يقول أن الدجال هو رمز لاستشراء الباطل، رمز لاستشراء الباطل، وبعضهم يقول أن الدجال هو الحضارة الغربية. وهذا كله من التأويلات التي تذكرنا بتأويلات الباطنية الذين يصرفون النصوص عن ظواهرها ويحملون النصوص ما لا تحتمل. ولا شك أن هذه الأقوال هي أقرب، بل هي إلى التحريف والتبديل أقرب منها إلى الإيمان والإثبات. وهنا يعني ينبغي أن نعلم في هذا الباب، في باب الغيبيات، أن نحقق هذا الأمر، وهو التصديق والإيمان بتلك الغيبيات. لا بد من الإيمان، فنؤمن ونصدق ولا نكذب. والأمر الآخر يعني قد الشخص يصدق ويؤمن لكن تجده كما يعني أشرت أنه يحمل النص ما لا يحتمل ويتكلف في ذلك، مثل ما هو عند هؤلاء العقلانيين. هم الآن قد في ظاهر الأمر أنهم لا ينكرون المسيح الدجال، لكن يقول لك المسيح هو رمز الخرافة ولا رمز القبائح ولا هو الحضارة الغربية، أو كما قال جهم من قبل هو كل رجل خبيث. فينبغي أثبات النصوص وأن تمر على ظواهرها، ولا يتعرض لها بتأويل يخرجها عن ظاهرها أو عن مقصود قائلها صلى الله عليه وسلم. وهذا تجده يعني في هذا الزمان بسبب الانهزامية وقلة العلم وقلة الفقه في النصوص الشرعية، تجد في الساحة الآن إذا جاءت علامات الساعة والفتن والملاحم، تجد هناك من يتكلف ويعني يحمل، خاصة فيما يتعلق بعلامات الساعة، ويقول هذه العلامة هي مثلا هي من المخترعات الحديثة التي ظهرت، وهذا موجود في بعض عند بعض المنتسبين لأهل السنة. فينبغي أن تؤخذ النصوص بظواهرها وأن لا يتعرض لها بشيء من التأويلات المتكلفة تبريرا لواقع أو حكاية عن بعض المستجدات التي وقعت في هذا الزمن. يعني كما قال بعضهم، وهذه يعني أقرب ما يكون للحماقة منها عندما يأتي بعضهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. واضح الحديث أن المقصود من هذا الحديث أنه أن هذه الأمة سيوجد عندها التقليد الأعمى ومحاكاة اليهود والنصارى أو فارس الروم في سائر الأمور، وفي حتى ولو كان ذلك في أمور دقيقة. يأتي بعضهم يقول أن المقصود من كلمة حتى لو دخلوا جحر ضب الذي دخلتموه أن المراد من ذلك لبس البنطلون الضيق. يعني انظر إلى يعني إلى إلى هذا التكلف، وانظر إلى يعني كيف يحمل أو يعني يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفهم. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. نعم، وهذا أيضا الحديث في هذا متواترة يجب الإيمان بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بهذا كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم طبعا هما يعني مقترنان، فعيسى عليه السلام عندما ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يلحق ويقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب لد كما جاءت بذلك الأحاديث. وأنكر بعض أنكر الفلاسفة والملاحدة نزول عيسى ابن مريم، وأيضا بعض المنتسبين أهل الإسلام وجد عندهم هذا الإنكار، كما تجد عند مثلا شلتوت الذي أنكر نزول عيسى ابن مريم، كما جاء ذلك في فتاوي في فتاوى محمود شلتوت. طيب، أيضا كذلك لا بد من أن نؤمن بخروج الدابة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهنا خروج هذه الدابة ثابت، وهي تخرج وتسم هذا بالإيمان وذاك بالكفر. وجاءت بعض الآثار أنها تخرج من الحرم، من بيت الله الحرام، جاءت بهذا الأحاديث. وأيضا كذلك ذكر الشيخ رحمه الله طلوع الشمس من مغربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه جملة من تلك الأشراط علينا أن نؤمن بها وأن يمتلئ القلب بهذا يقينا ورسوخا، وأن نستعد نحن جميعا وإياكم إلى هذا اللقاء، ونعلم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق. ثم قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نقف عند تعريف الكاهن والعراف. القاسم المشترك والقدر المشترك بين الكاهن والعراف أن كلاهما يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب. قال البغوي رحمه الله: قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني بعضهم يقول العراف هو الكاهن، هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال يعني الذي يضرب على الرمل من باب ادعاء علم الغيب، قال والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 73، كلام البغوي في شرح السنة في الجزء 12 صفحة 82. المقصود أن بينهما عموم وخصوص، وأن بينهما قدر مشترك وهو ادعاء علم الغيب. وبعضهم يفرق يقول أن العراف يخبر عن الماضي، العراف يخبر عن الماضي بخلاف الكاهن الذي يخبر عن الماضي والمستقبل، فعلى هذا الكاهن يكون عم من العراف. بعضهم يقول لا، أن العراف هو يعرف الأمور الحاضرة مثل ما ذكر البغوي، أن العراف هو الذي يستدل على معرفة مكان الضالة والمسروق بأشياء وبمقدمات. وعلى كل الذي يجب أن يعلم أن هؤلاء يدعون علم الغيب، سواء سمي أحدهم كائنا أو عرافا أو رمالا أو ما يسمى في, في, في واقعنا الحاضر بمن يقرأ في الفنجان، أو مثلا من يعني يقرأ في الكف أو يضرب بالحصى. كل هذه صور ويعني أنواع من الوسائل والأسباب التي فيها ادعاء علم الغيب. ولا شك أن ادعاء علم الغيب بمثل هذه الأمور لا شك أن هذا كفر وخروج عن الملة، لأن علم الغيب استأثر الله تعالى به، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول. أشار الشارح رحمه الله إلى بعض يعني أشار إلى المنجم والذي يعني يتعلم علم التنجيم والساحر ونحوهم، والذي يجب أن يعلم ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد. فمن أتى هؤلاء الكهان أو أولئك العرافين أتاهم وصدقهم فكما هو ظاهر الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. وأما مجرد إتيانهم فكما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فالحذر الحذر من الذهاب إليهم ومن تصديقهم، فهم إخوان الشياطين يكذبون. وقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فأحدهم يكذب 100 كذبة وربما صدق مرة، فينخدع الناس بهذه المرة التي صدق بها ولا يعني يحذرون من تلك أو نعم لا يحذر من تلك الكذبات 100، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنجيم هو أحد أقسام الكهانة، والتنجيم تعريفه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدلون باجتماع الكواكب وافتراقها على ما يقع في الأرض، فيقول إذا اجتمع الكوكب الفلاني مع الكوكب الفلاني حصلت حرب، حصل مثلا غلاء في الأسعار، حصل كذا وكذا، فهذا هو التنجيم، وهو نوع من السحر، نوع من السحر وشعبة من السحر، بدليل حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني إذا زاد في تعلم التنجيم زاد في السحر وزاد في الإثم. هذا أمر. ووجه كون التنجيم سحرا لما فيه من ادعاء علم الغيب، فالساحر يدعي علم الغيب وكذلك أيضا المنجم، والساحر أيضا يدعي النفع والضر في غير الله عز وجل، وأيضا كذلك المنجم الذي يشتغل بالتنجيم يدعي ذلك، فهو يدعي أن الكوكب الفلاني إذا اجتمع مع الكوكب الفلاني أو افترق عنه يحصل كذا وكذا، فيجعل من اجتماع الكواكب وافتراقها يجعل من ذلك أن, أن, أن, أن, أن لذلك تصرفا في الكون. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيضا كذلك أشار الشارع رحمة الله عليه إلى السحرة، والحديث عنهم معلوم، وأشار إلى ما جاءت يعني بالنصوص الشرعية من التحذير منهم، وأن السحر شرك وكفر بالله عز وجل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر يعد كافرا كما تدل على هذه الآية. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: إن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. هنا قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يقول إن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، فنفى جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ومما يدل على انتهى كلامه رحمه الله، مما يدل على أن السحر كفر ما جاء في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهنا قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كما قال العلماء هنا ترتيب الحكم على الوصف، فالحكم هنا الكفر ورتب على الوصف وهو يعلمون الناس السحر، فهم إنما كفروا بسبب تعلم السحر أو بسبب تعليم السحر. وجاء في أثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البيهقي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال: وسنده جيد، ومثله لا يقال بالرأي. يعني هذا الكلام لابن مسعود، قال مثله لا يقال بالرأي، فعلى هذا يكون حكمه حكم المرفوع. وفي ختام هذا المبحث ينبغي أن نحذر من هؤلاء الدجالين ومن هؤلاء المشعوذين، وإن كان بعضهم يتستر باسم التطبب، أو ربما بعضهم يتستر باسم يعني الطب الشعبي، أو بعضهم ربما وصل به البعض أنه يتستر باسم القراءة على المرضى، فينبغي أن نعي ولا ننخدع بالمظاهر. وكما ذكر ابن بشر رحمه الله مؤرخ نجد في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، لما تكلم عن ظهور الشرك في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، أشار إلى ما قد يقع في مثل هذه الأزمنة، وهو أن بعض الأعراب وبعض أهل البادية في وقت يعني ظهور الثمار كانوا يأتون إلى القرى ويأتون إلى الحاضرة ويسكنون بقربهم، فكانوا يتطببون هؤلاء القوم، فيأتي هؤلاء الحاضرة ويذهبون إليهم، فعن طريق هذا التطبب ظهر الشرك في منطقة أو في نعم في إقليم نجد. فلاحظنا كيف أن الشرك يعني جاء في تلك البلاد وظهر عن طريق التطبب، كما أن الشرك مثلا ظهر في قوم نوح باسم محبة الصالحين والتأسي به وهكذا. فالعبرة بالحقائق ولا تخدعنا المظاهر. أشار أيضا المؤلف رحمه الله هنا اللي هو الطحاوي رحمه الله عندما قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني هؤلاء الذين يدعون أو عندهم دعاوى تخالف الكتاب والسنة والإجماع، هؤلاء كثر. وذكر الشارح جملة منهم، والذي يهمنا منهم صنف من الفقراء أي من الصوفية الذين يدعون الولاية ويدعون الصلاح، ويأتي قوم ويقول إن هؤلاء لا يعترض عليهم، فتجد هؤلاء الصوفية لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي أحد الناس ويقول لك لا لا تعترض عليه هذا، وإن لم يكن متبعا في الظاهر قد يكون متبعا في الباطن. لا شك أن هذه زندقة، فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتبعه ظاهرا وباطنا، ومن خالف هديه عليه الصلاة والسلام فيتعين الإنكار عليه ولا يعد وليا، لأنه يعني لابد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا بد من الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى هذا الرجل أنه من الأولياء أو ظن أنه من الأولياء أو أنه من الصالحين، فلا عبرة بذلك ولا عبرة بتلك الدعوة، بل لا بد من البينة وهي الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أحد العلماء إلى الشافعي رحمه الله وقال إن صاحبك الليث بن سعد رحمه الله فقيه مصر يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله قصر الليث، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، لاحظوا قال حتى لو طار في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا، أو قال فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فمن هؤلاء يعني عبارة ذكر الشارح قال ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، لاحظوا العبارة قال الفقراء يسلم إليهم حالهم، قلنا أن الفقراء المراد بهم هنا المتصوفة. فبعض الناس يقول الصوفية يسلم إليهم حالهم، ما معنى يسلم إليهم حالهم؟ أي لا يعترض عليهم لا بإنكار، لا يعترض على حالهم ولا على سلوكهم، وإن وقعوا في شيء من المخالفات الشرعية. وهذا كلام مردود. يقول ابن عقيل، يقول أبو الوفاء بن عقيل يقول وليس لنا شيخ يسلم إليه حاله، إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف، ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله يعني لا يعترض عليه، ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال إن اعوججت فقوموني، ولم يقل فسلموا إلي. فينبغي الحذر من هذه الزندقة ومن هذا الكلام، وينبغي أن نحقق الاتباع ظاهرا وباطنا. ثم قال رحمه الله قال الطحاوي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدالا. مر بنا هذا يعني مر بنا شيء من هذا الكلام عندما قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. مر بنا لما تكلم رحمه الله عن قضية معتقد أهل السنة وأنهم يقولون ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، فناسب في ذاك المقام أن يقول ونتبع السنة والجماعة. فالجماعة المقصود بها هناك اللي هي الاجتماع على الإمام الشرعي وعدم الخروج على أئمة الجور كما فعل ذلك الخوارج والمعتزلة. هنا قال ونرى الجماعة، ويبدو الله أعلم أن هذا يعني هذا التكرار من باب التأكيد. والطحاوي رحمه الله في جملة من المواضع يكرر، فلعل هذا من باب التأكيد، أو أن هنا قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، أن الجماعة المقصود بها هنا ليس المقصود به الجماعة هنا مثل ما مر في العبارة السابقة، وإنما المراد بجماعة هنا اللي هي موافقة الإجماع، وأن الجماعة كما قال ابن مسعود ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولا شك أن هذه العبارة مناسبة لما قبلها لما تكلم عن وقال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف ذلك، فناسب أن يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا، اللي هو موافقة الإجماع وأيضا كذلك موافقة الحق. فلا شك أن الجماعة موافقة الإجماع وموافقة الجماعة هذا أمر لا بد منه، والمقصود طبعا بالجماعة هنا والاجتماع الاجتماع الحق وليس كل اجتماع. قال والفرق والفرقة زيغا وعذاب، لا شك أن الفرقة هي زيغ وعذاب وسبب في وقوع العذاب. وأشرنا في ذاك الوقت إلى الفرقة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث الافتراق وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه يعني تلك الفرق 72 فرقة كلها في النار، وهذا وعيد مجمل، وعيد مجمل، فمن هذه الفرق ما يكون في النار مخلدا كالطوائف التي خرجت من الملة وخرجت عن أهل القبلة، ومنها ما يتعرض للوعيد دون التخليد كيعني أصحاب البدع غير المكفرة ممن يكون حكمهم مثل حكم عصاة الموحدين. ثم قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. أما قوله رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، فالإسلام المراد به الاستسلام لله وحده، الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله وحده فهذا مسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، من استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، ومن لم يستسلم لله فهذا مستكبر. والمستكبر والمشرك كلاهما كافر، المستكبر المستكبر عن عبادة الله، المستكبر والمشرك كلاهما كافر، فلا بد من الاستسلام لله وحده، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإسلام له معنيان، إسلام بمعنى العام وإسلام بمعنى الخاص. فالإسلام بالمعنى العام الذي أشرنا إليه هو الاستسلام لله وحده، هذا الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام، ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد دعا إلى هذا الإسلام، الاستسلام لله تعالى وحده. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الإسلام هو الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام من لدى نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بمعناه العام. قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والمقصود بأنهم إخوة لعلات أي أنهم إخوة من أمهات شتى، العلات التي هن الضرائر، فأبوهم واحد والأمهات يعني وكل واحد منهم أمه تختلف عن الآخر. هكذا الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد، هو الاستسلام لله تعالى وحده، هو التوحيد، لكن قد تختلف شرائعه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل يتفق فيه الرسل عليهم السلام، أما الشرائع فقد تختلف، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال رحمه الله: وهو أي هذا الدين بين الغلو والتقصير. وعرفنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، وأن الغلو يقابل التقصير. نشير إلى يعني بعض يعني إلى وسطية أهل الإسلام وسطية أهل السنة في هذا الباب، لأن أهل الإسلام وسط بين النحل، وأيضا أهل السنة وسط بين الملل، فأهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين المعطلة والمشبه، وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، وسط في باب الإيمان بين المرجعة والوعيدية، وهكذا. فكما أن أهل السنة وسط في هذا، أيضا أهل الإسلام وسط بين بقية الملل والنحل، فأهل الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية. نقف قليلا عند هذه الوسطية ونشير إلى جملة منها. فمثلا من وسطية أهل السنة والجماعة، وسطيتهم بين أهل الفجور والفواحش وبين أصحاب الرهبانية والتشدد. فأهل الفجور هم المترفون، ممن أسرفوا على أنفسهم فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأصحاب الرهبانية والتشدد معلوم، هؤلاء الذين يعني حملوا أنفسهم فوق طاقتها وسلكوا مسلك الرهبانية التي أحدثوها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية الكريمة فيها رد على أصحاب الفجور وممن أسرف وممن اتبع الشهوات، وأيضا رد على الطرف الآخر أصحاب الرهبانية والتشدد. ففي هذه الآية نهى سبحانه وتعالى عن تحريم ما أحل من الطيبات وعن الاعتداء في تناولها، وهو مجاوزة الحد. وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرم الحلال ويفعل من العبادة ما يضره، فيكون قد تجاوز الحد وأسرع. إذن الآية الآن تنهى عن التشدد وعن الرهبانية. وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن من تشدد وغلا، فسنة الله تعالى جاري أن من غلا وتشدد أن هذا يورثه رد فعل فيسلك الطرف الآخر، وهو اتباع الفاحشة والإسراف واتباع الشهوات وتضييع الصلوات. وهذا ما أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في جملة من المواطن. فقال رحمه الله في المجلد الثالث من منهاج السنة صفحة 400، قال: وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم، كما قد شوهد ذلك وجره. وأيضا من ذلك ما قاله أيضا في مجموع الفتاوى في الرد على من ادعى أن أكل الحلال متعذر، وجدت هذه المقالة، بعضهم تشدد وغلا وقال أن أكل الحلال متعذر في هذا الزمان لكثرة الظلم وكثرة الحرام، فقال بعضهم إن أكل الحلال صار متعذرا. فعرض الشيخ رحمه الله عليه هذا القول وقال أن هذه الشبهة وهي ادعاء أن أكل الحلال متعذر بناء على أن الحرام قد غلب على الأموال لكثرة الغصوب والعقود الباطلة ولم يتميز الحلال من الحرام. وقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفي الفقه فأفتوا بأن الإنسان لا يتناول إلا مقدار الضرورة. لاحظ التشدد والتنطع. وطائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب الورع، فصاروا نوعين: المباحية اللي هم أصحاب الشهوات والمسرفون على أنفسهم، المباحية الذين لا يميزون بين الحلال والحرام، بل الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرم، لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد. لاحظ هذه الإباحية من أين نشأت؟ نشأت من هذا القول الفاسد، وهو أن أكل الحلال متعذر. هم لما قالوا أن أكل الحلال متعذر صاروا على طرفين، بعضهم تشدد وترهبن وبعضهم ما استطاع أن يصبر، فتجده انغمس في أكل حرام وفي الوقوع في الشهوات المحرمة. قال لأنه ظن مثل هذا الظن الفاسد، وهو أن الحرام قد أطبق الأرض. قال فلينظر العاقل عاقبة ذلك الورع الفاسد كيف أورث الانحلال عن دين الإسلام. هذا الورع الفاسد الذي وصل ببعضهم إلى أن يقول أن أكل الحلال متعذر، وبعضهم صار لا يأكل إلا من يعني الأعشاب في يعني في الصحراء، هذا الورع الفاسد أدى إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر، إلى رد فعل، وهو نسأل الله العافية الانحلال من تكاليف الإسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما عن وسطية أهل الإسلام نشير إلى جملة من وسطية أهل الإسلام. فاليهود مثلا يشبهون الخالق بالمخلوق، والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق، وكل من القولين يستلزم الآخر. طبعا اليهود يشبهون الخالق بالمخلوق عندما زعموا إن الله فقير وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعندما زعموا أن الله تعالى يده مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ولهم مقالة أخرى فيها هذا التنقص وفيها الطعن في ربنا سبحانه وتعالى. فهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فشبهوا الخالق عندما قالوا أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أنه استراح في اليوم السابع، قالت في اليوم السابع، قال تعالى ردا عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب أو نصب. النصارى العكس، شبهوا المخلوق بالخالق، غلوا في المخلوق، غلوا في عيسى عليه السلام وشبهوه بالخالق سبحانه وتعالى. هذا والإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني أنعم الله به علينا لم يسلك هذا المسلك ولا ذاك، بل نحن نثبت الأسماء والصفات كما جاءت من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف. اليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ الشرع، والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا ما شرع الله. لاحظ هنا النصارى يجعلون لعلمائهم وأحبارهم لهم أن يبدلوا وأن يعدلوا، وأما اليهود فزعموا أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه الله. فلاحظ الطرفين نقيض. اليهود بالغوا في اجتناب النجاسات وتحريم الطيبات، والنصارى استحلوا الخبائث وملابسة النجاسات. وأما المسلمون فأحل الله لهم الطيبات خلافا لليهود، وحرم الله عليهم الخبائث خلافا للنصارى. واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم، والنصارى يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم، والمسلمون يطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعا. وغلب على اليهود الشدة والقسوة، وغلب على النصارى الرحمة، أما أهل الإسلام فعاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والمودة وهكذا. هنا قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، وهذا مر بنا. والتشبيه المقصود به هنا التمثيل، المقصود بالتشبيه هنا التمثيل، والتعطيل مراد به النفي. فالذين شبهوا، الذين شبهوا الله تعالى بخلقه ومثل الله تعالى بخلقه، هؤلاء إيش؟ هؤلاء غلوا في الإثبات وقصروا في التنزيه. لاحظ، الذين شبهوا الله تعالى بخلقه هؤلاء غلوا في الإثبات وقصروا في التنزيه، وأما الذين عطلوا ونفوا الصفات فهؤلاء غلوا في التنزيه وفي نفس الوقت قصروا في الإثبات. وأيضا قال بين الجبر والقدر، الجبر مسلك الجبرية والقدر مسلك النفاة. فالجبرية غلوا في ماذا؟ غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر وقصروا في إثبات أن العبد هو الفاعل وهو الكاسب. وأما القدرية النفاة فغلوا في إثبات فعل العبد حتى جعل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لاحظ الغلو. وفي نفس الوقت قصروا في أفعال الله وفي تقدير الله حتى أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى. وأيضا هم وسط بين الأمن والإياس، بين الأمن والإياس، فهم وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. فالوعيدية غلوا في نصوص الوعيد وقصروا في نصوص الوعد، وأما المرجئة فغلوا في نصوص الوعد وقصروا في نصوص الوعيد. أما أهل السنة فأخذوا بالنصوص جميعا، أخذوا بالنصوص الوعد والوعيد كما أخذوا بالنصوص في باب القدر التي تثبت أن الله تعالى هو على كل شيء قدير، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى كتب المقادير. أخذوا بهذه النصوص، وأيضا أخذوا بالنصوص التي تثبت أن للعبد فعلا وكسبا، وأن له وأن هو الفاعل حقيقة كما مر بنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال بعد هذا رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيره من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الذي يهمنا في هذا الكلام أنه قال أنه تبرأ من هذه المذاهب، قال الذين خالفوا الجماعة، يعني خالفوا الحق الجماعة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فأنعم الله عليهم بالإسلام والسنة، أنعم الله عليهم بالإسلام والسنة معا. نشير إلى هذه المذاهب من باب معرفة سبيل المجرمين ومن باب الحذر منها، كما كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهل. نشير إلى هذه المعتقدات بإيجاز. قال: مثل المشبه. المشبه هم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، والتشبيه أشر إليه، إما تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، أو تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه الخالق بالمخلوق هذا الذي يجتهد ويشتغل فيه علماء الكلام في رده، تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يشبه الخالق بالمخلوق كما قلنا أنه موجود عند اليهود. والنوع الآخر تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، ولا شك أن هذا التشبيه هو أكثر انتشارا، تشبيه المخلوق بالخالق كأن تصرف العبادة لمخلوق، هذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله فهذا يعد مشبها، لأنه شبه المخلوق بالخالق، فالعبادة لله، فإذا صرفت لغيره هذا يعد شركا ويعد تشبيها. والمشبهة يعني من رؤوسهم هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواري، وهؤلاء كلهم من رؤوس الرافضة. فالرافضة المتقدمون كانوا مشبهة، وهذا تأثرا باليهود، تأثرا بعبد الله بن سبأ اليهودي، فاليهود غلب عليهم التشبيه كما هو معلوم، فتأثروا بهذا. ثم انتقل الرافضة من التشبيه إلى التعطيل تأثرا بالمعتزلة، وهذا الذي يغلب الآن على مذهب الرافضة، يغلب عليهم ماذا؟ يغلب عليهم التعطيل والنفي. هذا بالنسبة للمشبهة. قال: والمعتزلة. والمعتزلة هم الطائفة المعروفة التي قالت بالأصول الخمسة: التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر معروف والنهي عن المنكر. وهم يريدون بالتوحيد نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، وإنكار الرؤية. فتوحيدهم هو نفي الصفات، هذا أمر. العدل، قصدهم بالعدل هنا إخراج أفعال العباد عن ملك الله، فقالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه، فهؤلاء هذا العدل عندهم، فأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى. فالعدل المراد به بإيجاز عندهم، أو المراد به فعلا، هو نفي القدر. إنفاذ الوعيد هو الحكم على عصاة الموحدين بأنهم مخلدون في نار جهنم، فهم يقولون أن العصاة إذا ماتوا على كبائرهم هم مخلدون في نار جهنم. والمنزلة بين المنزلتين، المراد بالمنزلة بين المنزلتين عندهم أن العاصي أنه ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، والتي يسمونها الفسق، الفسق، فيقول هو لا مؤمن ولا كافر لكنه فاسق. لكن الفسق عندهم ليس معناه مثل ما عندنا أهل السنة، فمقصودهم بالفسق أن العاصي ينتفي عنه الإيمان بإطلاق، كما أنه أيضا لا يثبت له، لا يثبت عليه الكفر بإطلاق. أما أهل السنة فإن أطلق على المرابي أو على صاحب الربا أو الزنا أو غيرهم من أصحاب الكبائر، إن أطلق عليه أنه فاسق فكما هو معلوم أنه ليس يعني يخرج من الإمام الكلية، وإنما نقول كما قال أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول أنه مسلم وليس بمؤمن. هذا ما يتعلق بالمعتزلة. قال: والجهمية. والجهمية المقصود بالجهمية هنا أتباع جهم الصفوان، وهؤلاء الجهمية أخرجهم عبد الله بن مبارك رحمه الله ويوسف بن أسباط، أخرجوا جهمية من أهل القبلة. ويعني معتقدات الجهم يعني كثير منها ما هو كفر ظاهر. فالجهم ينكر الأسماء والصفات، ينكر الأسماء والصفات، هذا أمر. الأمر الآخر أنه في باب الإيمان قال أن الإيمان هو المعنى، وكفره السلف على هذا. وعرفنا أن من قال أن الإيمان هو المعنى معنى ذلك أن الكفر أنهم مؤمنون، لأنهم يعرفون أن الله تعالى ربهم، بل إن إبليس يعرف أن الله تعالى ربه. له مقالة ثالثة أنه قال أن الجنة والنار تفنيان، وكونه يقول أن الجنة تفنى لا شك أن هذا كفر، لأن الله تعالى قال عطاء غير مجدود، ولأن الله تعالى قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وله وأيضا قوله بالجبر، أول من قال بالجبر أن الإنسان مجبور على فعله الجهل، وكان ينكر الحكمة والتعليم، ينكر أن الله تعالى حكيم وأن الله تعالى يفعل الحكمة. وكان الجهم يخرج إلى المصابين بالجذام والبرص ويقول انظروا أحكم الحاكمين يفعل هذا، هكذا يقول هذا الزنديق طعنا في حكمة الله وإنكارا لحكمة الله تعالى وإنكارا لتعليل أفعال الله سبحانه وتعالى. قال والجبرية، الجبرية هم الذين سلكوا مسلك الجبر، ومن هؤلاء الجهمية، فالجهمية في باب القدر هم جبرية. وممن سلك مسلك الجبر بعض الصوفية، وأيضا ممن سلك مسلك الجبر لكن بطريقة غير مباشرة الأشاعرة من خلال ما يسمى بنظرية الكسب. قال والقدرية، القدرية إذا أطلق ينصرف القدرية النفاة، والقدرية النفاة على صنفين، غلاة القدرية وهؤلاء هم الذين ينكرون العلم والكتاب، ينكرون علم الله ويقولون أن الأمر أنف ما ثمة علم سابق، وهؤلاء يسميه العلماء الغلاة، وهؤلاء هم القدرية الأوائل، ومنهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوه، وهؤلاء لا شك في كفرهم كما قال الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصوا. أما الصنف الآخر من القدرية فهم مقتصدة القدرية، مقتصدة القدرية وهم الذين يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، وهذا يغلب على يعني على مذهب الاعتزال، يغلب على مذهب الاعتزال، ومن تأثر بالمعتزلة كالزيدية والرافضة ونحوه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الدروس يجعلها من العمل الخالص له سبحانه وتعالى، ويتقبل منا ومنكم. ونعتذر عما يرد من أسئلة من قبل، وإذا كان عندنا جواب على الأسئلة الموجودة هنا. أخ يقول هنا ما أهم الكتب التي تبين معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على كل الكتب هذا كثيرة، دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، فالكتب في هذا كثير. قال وكذا الكتب التي تتحدث عن كرامات الأولياء، ممن تحدث عن كرامات الأولياء شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب. هناك كتاب عنوان خوارق العادات، رسالة ماجستير في أم القرى لعبد الرحمن الحميضي، يمكن الاستفادة منها. طيب يقول أخ ما الفرق بين عمل القلب وقول القلب؟ عمل القلب قلنا الأعمال القلبية مثل الحب، مثل التوكل، فالتوكل عمل قلب كما قال الإمام أحمد، والحب أيضا كذلك عمل قلبي، الخوف، العبادات التي تتعلق بالقلب. أما قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق. طيب الأخ يسأل عن الرافضة، وكيف أنهم يعني أن الرافضة يدعون أنهم يقول عندما نحتج على التعامل مع الرافضة وندعو إلى بغضهم والبراءة منهم على أساس أنهم كفار، كثيرا ما نسمع من يقول أنهم مسلمون لأنهم ينطقون بشهادتين، وعندما نقول أنهم يلعنون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن إلى غير ذلك من أقوالهم، يقولون إن الرافضة يتبرؤون من هذا ولا يقولونه، فهل نصدق الرافضة عندما ينكرون أقوالهم مع علمنا أنها تقية، أم نثبتها عليهم رغم إنكارهم ونكفرهم بها؟ يعني لا شك يعني كون الرافض يقول حنا ما نكفر الصحابة، كوننا مثلا ما نقول بتحريف القرآن، لا يصدق القوم أصلا من, من, من, من دينهم الكذب الذي يسمونه بالتقية، ويقولون أن التقية 9 أعشار الدين، ويقولون من لا تقية عنده لا دين له، فلا يصدقون في هذا. لكن لو جاء رافض فعلا أنه يتبرأ من هذا المذهب، ويتبرأ من كتبهم، يتبرأ من الكافي والتهذيب والاستبصار ومراجعهم، فربما يكون هذا يعني نقول والله فعلا هذا الرجل تبرأ ويمكن أن يدعى الإسلام، فما ننخدع بكلامهم. نعم، والعبرة بما في كتبهم. هذا الكلام الذي هو تحريف القرآن وتكفير الصحابة وتضليل الصحابة والغلو في الأئمة وغيرها من تلك النواقض، هذه كلها موجودة في كتبهم، ولا يعني ولا نخدع. وأنا أنصح الأخوان بقراءة ما الكتاب الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو كتاب الشيخ ناصر القفاري، يعني أنا أتصور من الكتب الفريدة ومن الكتب المهمة، كتاب أصول الشيعة الاثني عشرية، كتاب يعني مليء بالحقائق، والمؤلف عرض لهذا المذهب بكل عدل وإنصاف. قضية متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أصغر، ومتى يكون كفرا أكبر. على كل هذا أشار يعني يمكن الرجوع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأيضا ما ذكره الشيخ محمد إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين. لكن الخلاصة أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر في حالات كأن يجحد حكم الله، كأن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله، كأن يساوي بينهما، كأن يجوز أن يجوز الحكم غير ما أنزل الله، يرى أن ذلك يقول هذا جائز، أن يتخذ محاكم وضعية تظاهر المحاكم الشرعية، ويكون هذه المحاكم الوضعية لها دساتير ولها تأصيل ولها تفريع، وتفتح أبوابها تظاهر المحاكم الشرعية، هذا يعد من كفر الإباء والاستكبار. هذه جملة من هذه حالات خمس. وحالة السادسة ذكر الشيخ يكون الحكم غير ما أنزل الله فيها كفرا أكبر، وهو ما يفعله بعض الأعراب وأهل البادية من التحاكم إلى شيوخهم، فما حكم به الشيخ يكون دينا، فما يحله شيخ القبيلة يكون حلالا، وما يحرمه يكون حراما، وما يشرعه يكون شرعا. فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر. أما متى يكون كفرا أصغر، فكما ذكر العلماء، وهو أن يحكم القاضي أو الحاكم في واقعة معينة لغلبة هوى أو شهوة أو من أجل رشوة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فهنا ما ثمة تكذيب الانقياد والقبول لحكم الله، لكن هنا وقعت غلبة حب المال أو الشهوة أو الهوى جعله يحكم بغير ما أنزل الله. هذا الذي يحمل عليه أنه كفر أصغر، ويحمل عليه كلام ابن عباس كفر دون كفر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.